أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ثم لا يخفى أن البحث حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العمل بلا واسطته، وإن كان ينتهي إليه كيف وربما لا يكون مجرى الإسحاق إلا حكما أصوليا كالحجية. مثلا هذا لو كان الإسحاق عبارة عن ما ذكرنا. هذا الكلام من المسلم إشارة إلى الأمر الثاني من الأمور التي ذكرناها إجمالا، وهو كون هذا البحث من المسائل الأصولية، هذا البحث الاستصحاب من المسائل الأصولية أو من المسائل الفقهية أو من القواعد الفقهية في هذه الاحتمالات. إلا أن المصنف يقول أن هذا البحث والاستصحاب يكون من المسائل الأصولية، إذ نتيجة هذا البحث تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فالتوضيح كون هذا البحث أي بحث حجية الاستصحاب من المسائل الأصولية يتوقف على مقدمة، وهي بيان ذات كون المسألة من المسائل الأصولية أو كون المسألة من القواعد الفقهية أو كون المسألة من المسائل الفقهية. والفرق بين هذه الأمور الثلاثة وضابط هذه الأمور الثلاثة، الضابط والقاعدة الكلية في كون المسألة مسألة أصولية أن لا تكون المسألة متعلقة بفعل المكلف بلا واسطة، بل تقع نتيجة بحث في المسألة في طريق الاستنباط للحكم الشرعي. والاستصحاب في كثير من الموارد هكذا، الاستصحاب في الأحكام الكلية من هذا القبيل، أو الاستصحاب بمعنى بناء العقلاء أو بمعنى ظن بالبقاء من هذا القبيل. الاستصحاب في الحكم الكلي كقول الفقهاء الماء المتغير لونه بالنجاسة نجس يتنجس، هذا القسم من الماء يحكم بنجاسته، ولكن إذا زال التغير بنفسه تستسحب نجاسة هذا الماء، ويقال أن كل ما كان متيقنا كنجاسة هذا الماء وشك في بقائه فيحكم ببقائه، فالنجاسة يحكم ببقائها في هذا المثال. فبعدما يحكم ببقاء نجاته نتيجة هذا الاستسحاق هو نجاسة الماء، ونجاسة الماء من الأحكام الشرعية، غاية الأمر من الأحكام الوضعية. فهذا الاستسحاق ينتج نجاسة الماء، فيكون من المسائل الأصولية. وأما بناء على القول بأن الاستصحاب هو نفس بناء القلب أو الاستصحاب هو نفس الظن بالبقاء، فكون الاستصحاب من المسائل الأصولية واضح لا يحتاج إلى البيان، إذ يبحث الاستصحاب عن التلازم بين حدوث الشيء وبقاء الشيء عقلا ببناء العقلاء. التلازم بين حدوث الشيء وبقاء ذلك الشيء، يحكم بالتلازم بين حدوث الشيء وبقاء الشيء. فإذا ثبت التلازم بين الحدوث والبقاء هو الاستصحاب، يحكم بالبقاء بمقتضى هذا الكلام، فالنتيجة هو ثبوت الحكم الشرعي. فيكون الاستصحاب من المسائل الأصولية بلا خلاف، وكذلك فيما إذا كان معنى الاستصحاب الظن بالبقاء، يحصل الظن بالبقاء من اليقين بالحدوث، وهذا الظن بالبقاء يكون حجة، فتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو نفس هذا الظن بالبقاء يكون من الأدلة الشرعية ومن المسائل الأصولية. وأما الاستصحاب الجاري في الحكم الجزئي أو الجاري في الموضوعات الخارجية فليس من المسائل الأصولية، بل مؤدى الاستصحاب هو نفس الحكم الشرعي الفرعي، فيكون من المسائل الفقهية لا من المسائل الأصولية. وأما الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية أن الموضوع في المسألة الفقهية هي نوع واحد، كقولنا الخمر حرام، أو قولنا الماء حلال، الحنت حلال، لحم الميتة حرام، هذه المسائل مسائل فقهية، مسألة فقهية، موضوع المسألة الفقهية نوع واحد كالخمر والحنتة والميتة، هذه الأمور. هذا بخلاف قاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية موضوع هذه القاعدة تندرج فيه أنواع متعددة، ليس الموضوع نوع واحد بل أنواع متعددة، كقاعدة في لا غرض من القواعد الفقهية، أو لا حرج. قاعدة اللاجرة موضوعها الوضوء الزلري نوع، والثلاثة الزلري نوع آخر، والبيع الزلري نوع ثالث. فتندرج في الموضوع الواو متعددة. هذا هو الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، والفرق بينهما وبين المسألة الأصولية. ذكرنا أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وتتعلق بعمل المكلف بالواسطة لا بلا واسطة، كقاعدة الفقهية أو المسألة الفقهية. فالحاصل الكلام أن بحث الاستصحاب في كثير من الموارد من المسائل الأصولية، ولهذا يقول المسلم لا يخفى أن البحث في حجيته أي في حجية الاستصحاب مسألة أصولية، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة. المراد من القاعدة قاعدة استصحاب، تقع هذه القاعدة في طريق استنباط الحكم الأحكام الفقهية كما ذكرنا، وليس مفادها أي ليس مفاد قاعدة الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة كقاعدة فقهية أي المسألة الفقهية، وإن كان ينتهي إليه أي ينتهي إلى العمل. كيف هذا؟ كيف يذكر شاهدا ودليلا على كون بحث الاستصحاب من المسائل الأصولية؟ كيف لا يكون هذا البحث من المسائل الأصولية وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية؟ استصحاب حجية العام بعد فحص عن المخزن، فمجرى الاستصحاب هنا حجية، حجية ليس مسألة فقهية وليس قاعدة فقهية، مسألة أصولية فقط. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عن ما ذكرنا، أي هذا أي كون الاستصحاب من المسائل الأصولية على فرض الاستصحاب ما ذكره المسند، وهو استصحاب حكم، الحكم ببقاء حكم أو موضوع لحكم، على هذا يكون الاستصحاب من المسائل الأصولية. وأما لو كان الاستصحاب عبارة عن بناء الوقلاء كما في الأقوال هكذا على بقاء ما علم ثبوته، أو كان الاستصحاب الظن بالبقاء الناشئ من ملاحظة ثبوت الحكم، على هذين الاحتمالين فلا إشكال في كونه مسألة أصولية. البناء الوقلاء على ثبوت شيء من المسائل الأصولية، الظن ببقاء شيء من المسائل الأصولية بلا إشكال. وكيف كان؟ فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه أي في تعريف الاستصحاب اعتبار أمرين في مورده، القط بثبوت شيء والشك بقائه. يبين المسلم أركان الاستصحاب. أركان الاستصحاب هو اليقين بثبوت شيء والشك بقاء شيء مع اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا. هذا هو الشافعي، اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. حينما نقال أو حينما يقال زيد عالم، زيد عادل، نعلم بأدالة الزيد، فهذه القضية قضية متيقنة. قولنا زيد عالم حينما نعلم بأدالة الزيد قضية متيقنة، موضوع هذه القضية هو الزيد ومحمول هذه القضية هو أدالة الزيد. بعدما نشك في بقاء عدالة زيد، هل زيد عادل أم ليس زيد عادل؟ هذه القضية مشكوكة، هذه القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا. الموضوع وهو الزيت في القضية المشكوكة، المحمول هو عدالة الزيت في القضية المشكوكة، كما كان الأمر كذلك في القضية المتيقنة. هذا هو الشرط، فلا بد من هذا الشرط، أي من اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا. ولهذا يقول المسند: ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، اتحادهما بحسب الموضوع والمحمول كما ذكرنا. وهذا أي اتحاد القضيتين بحسب الموضوع والمحمول مما لا غبار عليه، هذا الشك مما لا شك عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة، يعني هذا الشرط موجود في الموضوعات الخارجية كما ذكرنا في مثال زيد عادل. وأما الأحكام الشرعية، سواء كان مدركه على العقل أم النقل، فيشكل حصوله فيها، أي يشكل حصول اتحاد الموضوع والمحمول في الأحكام الشرعية. هذا هو إشكال معروف يرد على الاستصحاب في الأحكام الشرعية. ونظرا إلى هذا الإشكال المعروف، قال الأخباريون بعدم حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية. سبب قول الأخباريين بعدم حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية هذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال، أن الأحكام الشرعية متيقنة حين وجود موضوعاتها، صلاة الجمعة من باب الفرض واجبة، صلاة الجمعة واجبة، الماء المتغير بالنجاسة نجيسة، ثم هنا لا يشك المكلف إلا فيما إذا تغير موضوع الثقل، بأن موضوع وجوب الجمعة مقيد بقيد حضور الإمام عليه السلام، ولكن إذا غاب الإمام في زمان الغيبة ينتفي هذا القيد حضور الإمام، إذا انتفى هذا القيد ينتفي موضوع الحكم بوجوب صلاة الجمعة، إذ موضوع وجوب صلاة الجمعة مقيد بهذا القيد، إذا انتفى القيد ينتفي الموضوع، فينتفي الحكم من باب انتفاء الموضوع، ولا يحكم ببقاء ذلك الحكم بالاستصحاب. هذا الإشكال، فلا يجب الاستصحاب في الأحكام الشرعية. وكذلك استصحاب كرية الماء الكر إذا نقص منه شيء، ما لم ينقص من هذا الماء شيء نستيقظ بكريته، ولكن إذا نقص منه شيء تغير الموضوع، الموضوع حال اليقين كان هذا الماء، وحال الشك كان الماء الذي أخذ منه مقدار أو نقص منه مقدار، فلم يبقى موضوع الحكم بالكرية، فلا يجوز الاستحقاق. هذا هو الإشكال، هذا هو تقريب الإشكال. ونظرا إلى هذا الإشكال فلا يجوز الاستحقاق الأحكام الكلية، إلا أن المصنف أجاب عن هذا الإشكال. جواب المصنف عن هذا الإشكال توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن بقاء الموضوع واتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة عند بقاء الموضوع، الميلاد في بقاء الموضوع وفي الاتحاد بين القضيتين، تارة يكون هو نظر الدفع العقلي، وأخرى يكون عن نظر التسامح العرفي. هذه المقدمة القتيلة. ففي هذا الإشكال إنما يرد إذا كان المناط في بقاء الموضوع أو في اتحاد القضيتين محمولا وموضوعا هو نظر الدفع العقلي، فلا يريد الاستحاق لا يجري لانتفاء الموضوع، إذ بنظر الدقة العقلي الماء الذي يكون كرا قبل النقص منه شيء غير الماء بعد النقص منه شيء، فلم يبقى الموضوع فلا يجري الاستحاق. أو موضوع وجود صلاة الجمعة عند حضور الإمام شيء هو مقيد بحضور الإمام، وعند غيبة الإمام شيء آخر هو مقيد بغيبة الإمام، وينتفي قيد حضور الإمام فلا يجب الاستحقاق. إذ الموضوع بحسب الدقة العقلية قد انتفى، ولكن ليس الملاك هو النظر الدقة العقلي، بل الملاك في بقاء الموضوع وفي اتحاد القضيتين في باب الاستصحاب هو نظر العرض. فإذا نزلنا إلى العرض فيقول العرض أن موضوع وجوب صلاة الجمعة هو صلاة الجمعة، ولكن حضور الإمام من الحالات لا دخل له في الموضوع، وكذلك نقص مقدار من الماء لا يضر في بوجود الموضوع، الموضوع بنزل الأرض على الماء نقص منه شيء أم لم ينقص منه شيء. ففي نزل الأرض الموضوع باق بعد تغير شيء، فيجب الاستصحاب. وفي نظر العرف قضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا ولو بعد غروب التغير ما في جانب الموضوع، فيجب الاستصحاب. هذا هو جواب الإشكال. وما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل كحرمة الذل قبح الذل، أو النقل كحرمة الميتة مثلا، أو حرمة الخمر، فيشكل حصوله أن يشكل حصول الاتحاد فيها في الأحكام الشرعية، الاتحاد بين الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة والمشكوكة الشرع. لماذا يشكل؟ لأنه لا يكاد يشك إذا قائل الموضوع. لأنه لا يكاد يشك في بقاء الموضوع إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب التغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله في الموضوع حدوثا أو احتمل دخله في الموضوع بقاء، وإلا أي لو لم يتغير الموضوع الحكم وكان باقيا موضوع الحكم لما تخلف عن الحكم، لأن موضوع الحكم بالنسبة إلى الحكم بمنزلة العلة بالنسبة إلى المعلول، كما لا يتخلف المعلول عن العلة لا يتخلف الحكم عن الموضوع. فمتى يشك في بقاء الحكم؟ إذا وقع التغير في جانب الموضوع فيشكل الحصول. لما تخلف الحكم عن موضوع إلا بنحو البدأ بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، بدأ بمعنى المستحيل في حقه تعالى أن الله تعالى جعل لهذا الموضوع حكما لوجود المصلحة فيه، ثم ظهر له أنه لا مصلحة في هذا الحكم، ظهر لله تعالى عدم وجود المصلحة في هذا الحكم فينتفي الحكم بعد ظهور عدم المصلحة. هذا هو البداء المستحيل، هذا القسم من البداء مستلزم لنسبة الجهل إلى الله تعالى وهو مستحيل. كيف الله تعالى يعلم من الأول وجود مصلحة في فعل فيجعل له حكم ثم يظهر له عدم وجود المصلحة؟ هذا ليس إلا نسبة الجهل إلى الله تعالى، والله تعالى منزه عن الجهل، ولهذا قال هذا المعنى مستحيل في حقه تعالى، ولهذا قال النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا. النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا لا رفعا. كيف يكون دفعا لا رفعا؟ توضيح هذا كون النسخ دفعا لا رفعا يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين الدفع والنسخ والرفع. الفرق بين الدفع والرفع، الدفع عبارة عن إيجاد المقتضي، عن وجود المقتضي إلى حد معين، ولم يكن مقتضيا للحكم بعد ذلك الحد المعين. والرفع عبارة أن يكون للحكم مقتضي إلى الأبد، ولكن هذا الحكم يستمر ثم يرفعه جائز الحكم. والدفع لا إشكال فيه، الشارع يجعل الحكم إلى وقت معين، ولكن لم يبين الشارع ذلك الوقت، يجعل الحكم ولم يبين من الأول ذلك الوقت، يبين أمد الحكم ونهاية الحكم وقت انتهاء الحكم حين ذلك الوقت. في ذلك الوقت يلزم تأخير البيان، ولكن لا إشكال في هذا القسم من التأخير البيان، فلا إشكال في الدفع، ولكن إنما الإشكال في النسخ بمعنى الرفع. معنى الرفع أن يجعل الشارع حكما إلى الأبد، ثم بعد مرور الزمان يرفع ذلك الحكم. والإشكال عليه أن الشارع حينما جعل الحكم إلى الأبد هل يعلم الله بأن للحكم مصلحة إلى الأبد أم لا يعلم؟ إذا علم بأن الحكم مسع إلى الأبد فلا معنى للرفع. إذا لم يعلم بأن للحكم مصلحة إلى الأبد فلا معنى للجعل هذا الحكم إلى الأبد. يلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى. ولازم هذا أن الشارع لا يعلم من الأول المصلحة إلى الأبد فجعل الحكم إلى الأبد، ثم ظهر فيه أن له ليس لموضوع الحكم مصلحة إلى الأبد فيرفعه. فهذا النص بمعنى الرفع أيضا مستلزم لنسبة الجهل إلى الله تعالى. الله تعالى منزه عن الجهل، ولهذا يقول المسلم فلا وجدت ولذا كان النص بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا. ويندفع هذا الإشكال بأن اتحاد في القضيتين بحسبهما، أي بحسب الموضوع والمحمول، وإن كان مما لا محيط عنه في جريان كما ذكرنا من الخارج، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نزل العرف كافيا في تحقق هذا الشرط، وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات مثلا كحضور الإمام في وجوب صلاة الجمعة أو زوال تغير الماء في الحكم بنجاسة الماء المتغير، هذا التغير هذه الخصوصية التي يقطع معها بثبوت الحكم الموضوع مما يعد بالنظر العرفي من حالات الموضوع، ليس من مقومات الموضوع، ليس من قيود الموضوع، من حالات الموضوع كحالات الإنسان. الإنسان قد يكون في السفر وقد يكون في الحجر، قد يكون في البيت وقد يكون في المدرسة، وفي جميع هذه الحالات الصلاة واجبة على المكلف، هذا من هذا القبيل، وإن كان واقعا من قيوده ومقومات الموضوع، من قيود الموضوع. لما كان هذا من حالات الموضوع كان جريان الاستصحاب الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك في الأحكام الشرعية لأجل تروى انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها في الأحكام الشرعية، كان جريان الاستصحاب في نظر العرف مما أفضل لأجل تروى انتفاء بعض ما احتمل دخله في الأحكام الشرعية مما أدى من حالات الموضوع لا من مقومات موضوعات الأحكام الشرعية. لما كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية بمكان من الإمكان يكون ممكن ضرورة إمكان دعوة بناء العقلاء على البقاء في هذا الفرد تعبدا أو لكون الحكم الشرعي مذنونا ولو نوعا أو دعوى دلالة النص على بقاء الحكم الشرعي أو دعوى قيام الإجماع على بقاء الحكم الشرعي بالاستصحاب بلا تفاوت. هذه الأدلة تدل على البقاء بلا تفاوت في ذلك بين كون الدليل الحكم نقلا أو كان دليل الحكم أقلا. الحمد لله.